وهذا ما يتعلق ببيعة العقبة الأولى، وأنها كانت سببا في نشر الإسلام في المدينة النبوية، وكانت سببا في الهجرة أيضا، فإن الله بعد ذلك أمر نبيه واختار له المدينة النبوية يهاجر إليها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.